إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقبل البدء في موضوعنا الرئيسي، ألا وهو التتمة في الحديث حول آفات اللسان، لا بد أن نذكر أنه في مثل هذا اليوم من كل سنة يحتفل المغاربة، وهو الموافق للسادس نوفمبر، يحتفل المغاربة ملكا وشعبا يحتفلون بذكرى عظيمة، ألا وهي ذكرى المسيرة الخضراء. وهذه الذكرى أو تلك المسيرة القرآنية السليمة السلمية التي أعطى انطلاقتها أمير المؤمنين آنذاك صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله تعالى، وقد شارك فيها 350,000 من المتطوعين والمتطوعات من جميع أقاليم المملكة، ومضوا وفي أيديهم القرآن الكريم وفي صدورهم الإيمان الصادق بوحدة الوطن والاستعداد الدائم والمستمر للدفاع عن حوزة ترابه بوحدة الوطن والاستعداد الدائم والمستمر للدفاع عن حوزة ترابه وصيانة مقدساته. ولقد تمت تلك المسيرة بعد فضل الله تعالى لأسباب عدة، أهمها الدور الكبير الذي قام به جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله في سبيل تحرير أقاليمنا الصحراوية المسترجعة ونصرة الدين والذود عن سيادة الوطن وكرامة المواطن. ثانيها الرابطة الوثقى التي تجمع بين العرش العلوي والشعب المغربي المجاهد، وظهر ذلك جليا بما فعله وقام به من تضحيات وبطولات. ثم يكرس هذا جهود الملك محمد السادس نصره الله تعالى بما يقوم به من خدمة لبلده، فنسأل الله عز وجل أن ينصره ويعينه على ذلك. أما موضوعنا اليوم عن الآفة التاسعة من آفات اللسان، وهي آفة خطيرة وتعد من السبع الموبقات ومن أكبر الكبائر، وهي شهادة الزور. هذه الشهادة التي انتشرت وتفشت بين الناس، يستطيع الإنسان في زماننا إلا من رحم الله أن يشهد. كيفما كانت تلك الشهادة وكيفما طلب منه أن يقول، يقوله في مقابل مبلغ زهيد من مال أو مصلحة شخصية أو غرض دنيوي مقيت، في سبيل كل هذا يحطم دينه ويخرب علاقته بربه ويعيث في الأرض فسادا من حيث لا يدري، ويظن المسكين أنه إذا تمت له تلك الشهادة ولم يكشف أمره، وبعد أن قضى القاضي بتلكم الشهادة أن الأمر زال ولم يبقى إثم وينساها، لكن الله عز وجل لا ينسى. شهادة الزور، وما أدراك ما شهادة الزور؟ الشهادة في الأصل يعني في لغة العرب الشهادة من الرؤية أو من الحضور، حضرت الشيء وشهدته، ورأيت الشيء وشهدته، فالشهادة تطلق على الرؤية والحضور. إنسان يحضر الشيء تحضر له أو يراه، هذه أو هذا ما تسمى به الشهادة في لغة العرب. أما شهادة الحق فهو أن يقول الإنسان الحق ولو كان عليه، أن يشهد الإنسان أو أن يقول ما رآه أو سمعه أو حضره سواء كان له أو عليه أو كان لغيره. يعني ماشي الشهادة يشهد الإنسان بالحق غير كان ماشي معلق به، أما إذا كانت مسألة متعلقة به يشهد بالزور. والزور في اللغة من زور الشيء إذا مال عن الحق، كل ما مال عن الحق يسمى زورا. لذلك لما أراد أهل العلم أن يفسروا قول الله عز وجل كما مر معنا في تفسير صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، ذكرنا بأن أهل العلم يعني اختلفوا في تفسير هذه الآية، وكلها يعني يصلح أن يفسر بها. حمل بعضهم الزور على الشرك، والشرك فعلا هو تزوير للحق، ميل عن الحق. حمله بعضهم عن الغناء على الغناء، والغناء يحسن فيه المغني صوته ويحسن فيه الكلام ويرجع الكلام من ترجيع الكلام من باب تحسينه عند السامع، وغيرها مما حمله أهل العلم، ويدخل فيه الكذب وغيرها من المحرمات. فكل ما مال عن الحق فإنه يسمى زورا. ولكن الذي غلب عند أهل العلم بل وحتى عند عامة الناس يفهمون بشهادة الزور أن يذهب الإنسان أمام القاضي ويشهد بأمر لم يحضره ولم يره، أن يشهد على شيء بخلاف ما هو عليه. رجل له نصيب في إرث أو في أرض، عنده ملك، وتتخاصم مع شي واحد على الحدود مثلا ديال الأرض، الحد ديال الأرض كين وتمشي فوق قدام القاضي يقول لهم جيبوا الشهود، ما كاينش الأوراق، ما كاتبين داك الشيء، ما متفق حتى شي حاجة، جيبوا الشهود. فيذهب الظالم عند بعض الناس ويستغلهم إلا إما لفقرهم أو لفسقهم وقلة إيمانهم أو لأن لهم عداوة مع خصمه، تستغل الفرصة ويقول لهم شهدوا لي ونعطيكم ونفعل لكم وكذا، وراه فلان طاح بين يدي، فرصة ديالكم باش تاخذوا تشفيوا الغالي ديالكم منه، شهدوا لي. فيذهب الرجل ويشهد لذلك الشخص وإن كان على زور وإن كان على شيء لم يشهد. وبعض الناس يخطئ فيشهد بما يسمعه متداولا بين الناس، تشهد شائعة فلانة مثلا، فلانة يعني اتهمها أحدهم بالزنا، أو مثلا اتهمها زوجها بالزنا وبغى الشهود، يمشي واحد يجيب شي واحد من الزنقة ويشهد أي راه شتت تزني، أشنو شفتي؟ كما مضى معنا في القذف، أشفتي؟ راه سمعت الناس كيقولوها. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أما الشهادة فأمرها عظيم، هي من الحجج القائمة في ديننا الشهادة، فإنها ملزمة للقاضي بأن يحكم بها، لذلك أمرها ليس بالهين. وكما قلنا الحقوق تقوم على مبدأ الشهادة، كثير من الحقوق تتبنى على الشهادة. الزواج، إثبات الزوجية، رجل مثلا تزوج بمرأة في واحد الوقت ما كانش العقود أو داروا تزوجوا واحد المكان ما كانش لا يمكن مستحيل وصعيب عليهم باش يديروا مثلا وثيقة اش دايرين شهود من اللي بغاو يوثقوه خاصهم شهود ما عندوش حالة مدنية بغا يثبت مثلا انه هادو راه ولادو خاصو شهود فيشهد الانسان في البيع والشراء وفي غيرها من الامور عندنا الشهادة في كثير من الامور ديال الدين ديالنا مرتبطة بديننا فاذا اختل امر الشهادة فانه يختل كثير من امور هذا الدين وركائزه فيجب علينا ان نتقي الله عز وجل في شهاداتنا فيما يشهد به الانسان سواء عند القاضي أو حتى بين الناس فإن أمرها عظيم والله عز وجل أمرنا باجتناب شهادة الزور فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور كما قال الله عز وجل وفي الآية التي شرحناها سابقا في صفات عباد الرحمن والله عز وجل يصفهم قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وللدلالة على خطورتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينها صراحة في حديث هو الأصل في هذا الباب كما هو متفق عليه في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ كلامه بالسؤال استثارة لهمم السامعين ليلفت انتباههم واش نقول لكم شنو هي أكبر الكبائر باش ما يبقاش الإنسان غافل ما هي أكبر الكبائر أكبر الذنوب أكبر الموبقات ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله أولها وأخطرها الشرك الإشراك بالله وعقوق الوالدين الذي تحدثنا عن جزء منه في الخطبة الماضية قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وجلس وكان متكئا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه متكئا فلما أتم هاتان الكلمتان الإشراك بالله وعقوق الوالدين جلس وكان متكئا وقال عليه الصلاة والسلام ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت قال لك بقات يعود فيها حتى تمنين أنه يسكت شفقة عليه صلى الله عليه وسلم مما رأينا من غضبه ومما بلغنا من رهبة في قلوبنا من هذا الأمر يعني قولهم ليته سكت شيء لأنهم كرهوا كلامه حشاهم وإنما شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رأوا من غضب في وجهه وكانوا أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد الناس كراهة لما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متكئا فيه دلالة على عظم هذه الكبيرة وليس المقصود على أنها أعظم من الشرك أو من عقوق الوالدين لا وإنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم واهتم بها وأكد عليها لسهولة وقوعها بين الناس لأن الشرك الأصل فيه أن كل الناس أو أغلب الناس الفطرة السليمة إن يبعد عنه وينبو عنه قلب المسلم لمسلم ولو وقع في الشرك فإنه يقع فيه سهوا أو غفلة أو جهلا حتى من يحلف بغير الله كتقول لي راه شرك بغير الله وراه شرك راه الشرك يقول لك أنا ما تشركش بالله أنا ما نحمل الشرك بالله وإما تلقى عنده شي شبهة ما يمكنش أنه يقول لك مسلم مؤمن يقول لك أشرك ويقر بالشرك وإن وقع فيه كتكون عنده شبهة أو لا يكون جهل ويكون خطأ ويكون نسيان أما قصده فهذا مستبعد وشبه مستحيل وكذلك عقوق الوالدين فإنه تنفر منه الطباع طبع السليم، يأبى عقوق الوالدين كما قلنا اتفقت الشرائع واتفقت الديانات حتى الوثنية منها، حتى اللي كيعبدوا الأصنام ويعبدوا النار كلهم عندهم يعني في الطبع ديالهم السليم تعظيم الآباء تعظيم الوالدين، يكرهون عقوق الوالدين. أما شهادة الزور فإنه يمكن أن تقع من الإنسان ولو كان تقيا، تقدر تطيح منه تقدر يقع فيها. علاش؟ لأن لها حوامل عديدة، كيف عندها بزاف الأسباب، منها العداوة، إنسان تكون بينه وبين شخص عداوة وتجي عنده يقول لي أجي شهد الضوء، والعداوة اللي بينه وبينه إذا كانت كبيرة وما اتقش في وجه الله عز وجل يقدر يشهد فيه. علاش؟ من أجل العداوة. كذلك حسدا، إنسان مثلا حاسد واحد إلى طاح بين يده يشهد الضوء، إذا قام يدوز ليه يدوز ليه، حسد يعمي القلب. الحالقة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم تحلق الدين، ما تتقش الله الإنسان في أخيه فيحسده فيغلب عليه الحسد، ولا طاح بيده شهادة الزور يشهد فيه. أو طمع، يكون إنسان في قلبه الطمع ديال الفلوس يجي عنده واحد يقول لي نعطيك القد والقد ديال المال ودوز شهد ليه، كيما ولا الظاهرة الشاهد كيتكرى شهد في الباب ولو كان أمرا هينا، شهادة الزور كيف ما كان ولو كان عود أراك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وخا يكون غير عود أراك غتاخذوا من حق واحد وجا واحد شهد ولم يحضر الواقع وما عرف حتى شي حاجه وغشهد ولو كان هذاك الامر متعلق بعود ارى كيتسمى شهادة الزور، ويوجد نفسه جهنم لانها او لانه اوجب لنفسه النار والعياذ بالله الا ان يرحمه الله عز وجل او يتوب. فالمساله مساله خطيره، مساله شهادة الزور انظر اليها وفي موطنها وفي مرتبتها. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله، عقوق الوالدين، شهادة الزور أو قول الزور، داخل وراء الشرك وراء عقوق الوالدين. وقد قال عبد الله بن مسعود ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه الذي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: وما قال لكم ابن أم عبد فاقبلوه، اللي قال لكم عبد بن مسعود قبلوها ما لم تخالف نصا صريحا. هذا مسألة فرغ منا لو لأنه يجتهد ويخطئ ويصيب، ولكن أكثر أقواله فإنه يستمدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلامه له حلاوة وفيه حق كثير. قال رضي الله عنه وأرضاه: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. قال لك راه قرابي تساووا محطوطين في موطن واحد، ثم تلا قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. آية لما أمرنا الله عز وجل فيها لاجتناب الرجس من الأوثان والشرك، وراها مباشرة قال لنا: واجتنبوا قول الزور. كأنهما متساويان، كأنهما قارينان في الإثم. وجريمة قول الزور علاش عاوتاني أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما فيها من خطورة، لأنها تتعدى الشاهد. الضرر ديال شهادة الزور ماشي بحال الشرك، اللي يشرك يحمل ذنبه في الغالب، ما تيتحملش ذنب الناس بينه وبين بين مولاه بينه وبين نفسه، الشرك يحمله هو بنفسه، هذا في الغالب إلا إن دعا إليه أو اقتدى به الناس. ولكن في أصلها فإن الإنسان يحمل وزره، بخلاف شهادة الزور فإن الإنسان إذا شهد زورا، مش مثلا شهد بين مختصمين جا وسطهم وشهد، وهذيك الشهادة شهد ليها شهادة زور، أش كيدير؟ أولا استحق كل الوعيد المترتب على الكذب، لأن شهادة الزور كذب، فأول ذنب يسقط فيه وأول جريمة يسقط فيها شاهد الزور الكذب، فكل ما يحق القول فيه في الكذب أو القول به في الكذب راه سقط فيه شاهد الزور. اللي مشى شهد شهادة زور، سنعنا شهادة شي ورقة يعني يصنع لأنه شاهد، وهو ذيك الورقة هو ما حاضر لها، ما عارفها، ما كاتبها، ما ماشي فوالو، ما عنده تعلق الموضوع المتضمن لتلك الشهادة هذيك السنية، أو لي يقول شفت، أو لي يقول ماشي ديال هذا أو لا ديال هذا، هو ما عارف وما حاضر وما ما كاينش في ذاك الوقت اللي وقعت فيه الواقعة، فتلك شهادة تزور، وكما قلنا تستحق الوعيد المترتب على الكذب أولا. أول حاجة الكذب، فيكتب عند الله كذابا ويكتب عند الله مفتريا، افتراء وكذب وبهتان، ليس عنده حجة ولا برهان، لم يرى ولم يسمع بأذنه ولم يشهد بجسده أشهد، فهذا كذاب، تدخل في باب الكذب. ويجي معنا إن شاء الله تعالى يعني آفة الكذب خاصة، لأن ذكرنا سابقا من الكبائر من أخطرها الكذب على الله، أعلى المراتب الكذب على الله. ثاني المرتبة دي الكذب، هذا الكذب الذي كنهضروا عليه الآن اللي هو بعد كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من كذب على الله، الكذب في شهادة الزور، في الشهادة، الكذب في الشهادة اللي هو شهادة الزور، من أعلى مراتب الكذب ومن أخطرها وأشدها ضررا. فأول جريمة قلنا وقع فيها الكذب. ثانيا الضرر الذي ألحق بالمشهود عليه، من يمشي هو شهد على شيء واحد، فإن بسببه يمكن أن يقتطع من ماله، يخذل حقه، أو يدخله الحبس، أو لا يهتك عرضه، أو لا يسفك دمه، يقتل، يقدر يشهد في حد من الحدود، رأيت فلانا مثلا يقتل فيحد حدا، مثلا حد القاتل القتل، إيوة، وهذا كيشهد ويشهد زورا، هو ما شاف ويشهد ذلك الشهادة هي شهادة زور، فقد ظلم المشهود عليه، ولينتظر هذه المظلمة يوم القيامة، غيخرج لهذاك المظلوم وغيوقف قدام الله عز وجل ويأخذ بثوب هذا الرجل، أو يأخذ به ويقيمه بين يدي الله عز وجل ويحاج عند الله، علاش هدت ضده، علاش هدت ضد هذا فلان وفلان وفلان، علاش هدت ضده، لماذا شهدت ضده، شفينك بينه، ما الذي ستقوله، انت مشت، إذا قلت شفتيك الله عز وجل سيختم على فمك وينطق عينيك، والشفت يقول ما شفناش، غايشهد عليك عيني وشهد الجلود ديالك وشهد اليدين وشهد الرجلين، كل شيء غايشهد عليك. يقول الله عز وجل في هذا الموطن، ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، على شهدت أيتها العينان، ونرى من درت هذه الجوارح شهدت عليك، كتقول لي علاش شهدت عليا، وأنا ما شهدت إلا باش ناخذ فلوس باش نمتعك، باش نمتع الجوارح ونمتع يديا ونمتع الفم ديالي ونمتع الكجين ونمتع النيف ونمتع العينين ونمتع الودنين، هذه الشهوات التي يسكر بها الناس إنما هي متاع للأبدان، وفي الأخر شهدوا عليك، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، مكتوش محضرين مراقبة الله عز وجل، من أنت كتنطق بالشهادة وتتخرج الكلام من فمك، مكتيش مراقب سمع الله، بأن الله يسمع كل كلمة تخرج من فيه، وبأن الله عز وجل راه سامعها ولا تخفى عليه خافية، وبأنه يخرجها لك يوم القيامة، وإلا ما رضيتيش بشهود الله أشهد عليك نفسك. إلا قلت لا لا أقبل، كما جاء في الحديث الصحيح، لا أقبل شهودا من من من من سوى نفسي. الله عز وجل يختم على الفم ديالك ويقول الجوارح نطقي نطقي أيتها الجلود، وتنطق العينين بما رأت، وتنطق تنطق الأذنان بما سمعت، وتنطق البطن بما أكلت، واليد بما بطشت وأخذت، والرجل إلى أين مشت. كل شيء هذا يشهد عليك. فبالله عليك هذه الجوارح ماذا صنعت بها؟ وخاصة منها الذي نتحدث عنه اللسان. هذا اللسان هذا شدير لي شكد قلبي. بالله عليك أيها المسلم أيها المسلمة، إياك ثم إياك، يكفيك ذنوبك فكيف تتحمل ذنوب غيرك؟ كيفاش تحمل مظالم الناس؟ تفض الله عز وجل ويكثر عليك أصحاب الحقوق الغرماء. الإنسان لو قفوا عليه الغرماء دي الدنيا الناس اللي كيسالون الفلوس فتضيق به الدنيا، ولكن يقدر يفلت منه، يقدر يقول لهم صبروا عليا، ويقدر يقول لي واخا، ويقدر يعني كاين حلول. أما الهرم كاين حلول، إلا ما سمحوش لك هنا اللي هي غتوقف قدام الله عز وجل. هنا ليه غتقول قدام قدام الله عز وجل ومعاك الخصماء ديال كل واحد فيهم غيشهدك، كل واحد فيهم غيضيع حقه، وصحاب لك غادي تعطيهم فلوس وما مقبولاش فلوس تسملك، مقبولاش فلوس، وما دي معاش ما دي معاكش اصلا فلوس، ما ديهمش معاك. وانما هنالك الحسنات والسيئات، وهنالك يعرف الغني من المفلس الذي استثمر فعلا والذي لم يعرف كيف يستثمر، من المغبون ومن الرابح. ثم غتعرف واش غتقى الله عز وجل في هذاك اللسان وهذيك الجوارح ولا لا. ثم غتعرف راسك. ايوا تصور معايا، جايين الغرماء، جايين من الحقوق، كما قلنا في الدنيا كتضيق بك، اللي جاو عليك لا تعرموا عليك، هذه ساكن هنا وهذه ساكن هنا وهذه ساكن هنا، وجاو كلهم في البوق دقه واحده، كي غدير معاهم؟ فكيف بيوم التغابن، يوم لا ينفع مال ولا بنون، ليس هنالك شفاعة إلا بإذن الله. وخاصة في هذا الأمر في المظالم، الله عز وجل لا يدعها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ظلم لا يتركه ظلم الله عز وجل، هذا الظلم ديال العبيد بينهم وبين بعض الله عز وجل ما يتركوش، ظلم لا يغفره هو الشرك، لا يغفر، إن الله لا يغفر أي شرك به، وظلم لا يتركه، وظلم بين العبد وبين ربه، ذنوبك بينك وبين الله، بينك وبين الله دون الشرك، والله يغفر لك يغفر لك تكرما منه ورحمة، ولا بغي أخذك بي أخذك بي وعدلا منه. ولكن ظلم بالعباد كان هنالك بعد مجاوزة الصراط، تاد الصراط، كاين الناس يغيدوز الصراط، كما جاء في الحديث الصحيح صحيح البخاري، ناس يجوزون الصراط فيوضع بينهم وبين الجنة قنطرة لا يجاوزونها حتى يقضى بين العباد، يعني قبل الصراط بينك وبين مولاك كدوا الصراط، تدوزون الصراط فيجدون أمامهم قنطرة، وهي قنطرة المظالم، وتماك ما يدوز منها حتى شي واحد في طريق الجنة. كي دايره طريق الجنة؟ ما سهلاش، خاصة صبر، خاصة تقوى، وخاصة خوف، وخاصة يقظة من ظلم الله وظلم العباد وظلم النفس. لين الإنسان يكون على بال من الحقوق، هذه القنطرة ما يدوزها حتى شي واحد حتى تقضى بالمظالم، شي واحد غيدوز القنطرة، غيدوز الصراط ويقف قدام القنطرة ويرجع به إلى جهنم. علاش ظالم الناس؟ ظالم الناس، ها هو عابد وهو صالح الأمر، ولكن من اللي جابينه بالناس ظالمهم، أكل مال هذا واغتاب هذا وسب هذا وشتم هذا وسب هذا وشهد على هذا زورا وغيرها من المظالم، وهذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، إلى وفى وبقي هذه الحسنات دوز، إلى ما وفاش يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، يخصي خلص صدق السيئات مش يفكم فيطرح في النار وعياذ بالله. أرأيت المظالم يا عبد الله؟ ما أقبحها، ومن أعظمها شهادة الزور، كتظلم الناس، كتكون سبب في اقتطاع حقوق المسلمين، حقوق الناس، وليس فقط المسلمين حتى الكافرين. مسألة الحقوق يتساوى فيها المسلمون والكافرون، مسألة حقوق الأموال خاصة. حتى الكافر لا يجوز أخذ ماله، ولا يجوز أن يؤخذ ماله سواء غصبا أو سرقة أو غشا أو غيرها من الأمور، لا يحق للمسلم أن يفعل هذا. المسألة الثالثة الظلم الذي يلحقه شاهد الزور بالشاهد له. حتى هذا اللي كتشهد ليه، هذا اللي كتشهد ليه، إلا شهدتي لي بشهادة الزور ظلمتيه، تا هو ظلمتيه. علاش؟ لأنك أعطيتيه شي حاجة اللي ماشي من حقه، عاونتيه على أن يأخذ حقوق الناس، فهذا بخس لحق المسلم. لقال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، المظلوم معروف ستنصره، والظالم أن تأخذ على يديه حتى يدع ظلما. هذاك اللي قال لك شهد لي بالظلم ليتقي الله، كيف ما كان يكون باك ولا يكون خوك ولا يكون عمك ولا يكون جارك ولا يكون حبيبك ولا شريكك، كيف ما كان قال لك يلا شهد لي على فلان وانت ما حاضرش وانت ما هذيك الشهادة شهادة كذا، هذيك شهادة الزور باللي يسمح لي شهادة الزور ما نقدرش. اتقي الله، هذا الحق واش ديالك؟ إلا بان لك إلا عرفتي بان ماشي حق ديالك خصك تنصحو، اتقي الله. هذا الأمر راه غادي راه وارد، تقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، إنما تقتطع قطعة من النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، راه غير كتاخذ قطعة من النار. فلنتقي الله عز وجل في الشهادة، فإن أمر عظيم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من مساوئ شهادة الزور أو من الجرائم التي تلحق بشاهد الزور، رحت الذي يطلب أن يشهد له الشاهد شهادة الزور داخل في الآثار. يعني هذا اللي كيدعي مثلا الشخص أو لا هو اللي خاصيم، هو خصم وتيطلب من واحد أنه يشهد لي شهادة الزور، راه هو راه طالبها وكيقلب عليها، فهو يأخذ كل هذه الآثار. والحديث الآن عن الذي يشهد ويدخل ضمنه الذي يطلب شهادة الزور. من الجرائم التي تلحق بشاهد الزور ما يلحقه في المجتمع من فساد وتغيير للحقائق، وكذلك من زعزعة الأمن وإضعاف ثقة الناس بالعدالة. لأن هذاك اللي كيشهد شهادة الزور وكيمشي المظلوم مثلا، غادي واحد مظلوم عند يلتجئ إلى القاضي أو إلى الحاكم ليحكم له وعنده الحجج والبراهين، ولكن تيجي واحد وكيشهد شهادة قوية تبطل تلك الحجج والبراهين، فيؤخذ من مال المظلوم من أجل الظالم. هذاك المظلوم اش كيولي عنده في قلبه؟ كيقول راه ما كاين قانون، ما كاين حق، الحق حقي وديالي وخذوه ليا، فلا يبقى في قلبه ثقة لا في قانون ولا في حق ولا في حكم، يبقى ثقة شي حاجة. ويمكن أن يؤدي به ذلك إلى إيقاع جرائم أو إرهاب الناس أو قتل نفوس، ويكون سبب شهادة الزور. وكم من حوادث وقعت بسبب شهادة الزور، واحد شهد زور جوج قبيلات كيدابزو بيناتهم والمقاتلة ونوض السيوفة والشاقور وتقتلوا بعضياتهم وتوصلوا الأمور أخطر من ذلك. كل شيء يشير سبب شهادة الزور، شهادة زور واحدة تغير الأمر. إذن هذا كافي باش نفهموا سبب جلوس النبي عليه الصلاة والسلام من اللي يبغي يحذر من شهادة الزور. فإياك أيها المسلم ويدها المسلمة، ثم إياك أن تشهد شهادة زور. من اللي تطلب منك الشهادة شي واحد طلب منك تشهد ليه، سواء عن جيران في خصومة أو لا في أمر عام أو لا في محكمة أو في ولادة أو في زواج أو غيرها، ضروري خصك تثبت هذه الشهادة، ستسأل عنها يوم القيامة. إذا كان شهادة حق غتاخذ الأجر، وما يحقش لك تكتم شهادة حق، لأن كتمان شهادة الحق يأخذ بسببها الظالم من حق المظلوم، ما يكتبش الإنسان الشهادة. وإن أراد أن يقول بها فإن كان شهادة حق فإنه سيأخذ الأجر العظيم عند الله عز وجل، وإن كان شهادة زور فإنها وبان على صاحبه. فاتق الله يا عبد الله في شهاداتك، وإياك أن تشهد إلا وأنت على بينة من أمرك. ما تشهد إلا بشي حاجة شتيها بعينك، سولوك واش شفتي شفتيها بعينك؟ إيه؟ ما شفتيهاش؟ ما شفتش. أنا تسمع الناس ولكن ما شفتش. وشفتيها؟ ما شفتش. وسمعتي هذا بعد هذا؟ ما سمعتش. واش هذا الملك هذا في سنة كذا وكذا كان ملك الفلان؟ من اللي عقلت أنا ما أعرف وش ملكه ولا مش ملكه، لكن من اللي عقلت المليت زاديت وراه فلان هو اللي ساكن فيها، هو اللي عمري ما عرفنا هذيك الأرض بأنها أرض فلان، ولكن واش هو مالكها من أصل ولا وارث؟ الله أعلم. ذاك الشيء اللي عارف قوله، واللي ما عارفش ما تقولوش. فإياك أيها المسلم أن تقع في شهادة الزور، فإنها من السبع الموبقات التي توبق العبد يوم القيامة، وإنها من الأمور الخطيرة التي ينبغي أن يجتنبها المسلم في هذه الدنيا، لأنها كثيرة المضار. ذكرنا بعضها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها، أمير المؤمنين، اللهم انصرنا نصرا تعز به الدين وترفع به رأس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم حق مسعاه وكله ولي ونصيرا، ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولى الحسن، احفظه في أخي مولى رشيد وفي سائر أسرته على بيته الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. ألا وإني داع للاستسقاء فأمنوا وارفعوا أيديكم. هذه راه مشكلة كنعيشوها، ندعو ليسقينا الله عز وجل ولا نسقى. أين أصحاب الدعوات المستجابات؟ ندعو فلا يستجاب لنا، محتاجين الماء، محتاجين الغيث، ولا نسقى. كاين موانع، منها المعاصي، منها شهادة الزور، منها الظلم وإعانة الظالم، منها نمنع القطر بهذه الأسباب بسبب المعاصي، بسبب منع الزكاة. وجاي الموسم ديال الزكاة، الناس اللي كيخرجوا فيه الزكاة بزاف قريب، ولكن كاين اللي ما مصوقش، كاين اللي ما حاضرش، كاين اللي يخرجها وهما أقلية، وكاين اللي تيخرج غير شوية باش يبان زعما راه خرج الزكاة، وكاين اللي ما مصوقش ما حاضر لها كاع، وكاين اللي يتحايل ما يتقرب الزكاة يخرج فلوسه كاملين يقول لك راه ما عنديش، أولا يعطي الأولاد ولا يدير التحايل. في الآخر نجي نقولوا ما شتا ما كايناش، مالنا ما بغيش يرحمنا الله، مالنا كنطلبوا الله وما تيستجبش لينا. راه إلا بغينا يستجبنا الله عز وجل قابل الدعاء حسن التوبة قبل ما ندعو الله عز وجل. وأنا أسألكم أيها المسلمون أن تكثروا من التوبة إلى الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قش الخوف من الله، مبقيناش نوقر الله عز وجل، نعظم الله عز وجل. ولات المعصية عندنا سهلة، المعصية سهلة عندنا، نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة لا نعود إليها. ماشي التائب وانت ناوي تعصي الله بعد التوبة، لا، تائب الله عز وجل توبة نصوحا من كل الذنوب، من ذنب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ترد المظالم إلى أهلها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ترد المظالم إلى أصحابها، وهز يدك للسماء واطلب الله وقلبك خائف وجل ذليل فقير حقير، عارف راسك فقير قدام الله عز وجل محتاج. ماشي احنا ما حاسينش حتى بنعمة الله عز وجل، كاين دابا طيحش ولا ما طيحش مصوقش، قول كان عندي لما لا افتقر. كلنا فقراء مهما بلغت من غناك، واياك ان تغتر بغناك، راه يجي واحد النهار وغتفتقر. اي صحاب لك الغنى كيدوم، وانظر حولك كم من الناس كانوا اغنياء فافتقروا. الا اني داع فامنوا بقلوب موقنه باجابه لعل الله عز وجل، ونحسن الظن بربنا انه سيستجيب لنا، وان دعواتنا لن تضيع بحول الله عز وجل. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريعا، طبقا غدقا، عاجلا غير رائف، عاجلا غير رائف، عاجلا غير رائف، نافعا غير ضار، نافعا غير ضار. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم تجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا وإساءتنا وذنوبنا، إنك مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.